بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى كيفية النهوض من السجود إلى الركعة الثانية، والمسألة الثانية مسألة جلسة الاستراحة في هذا النهوض. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يضع كفه، فلما سجد قبل أن يضع كفاه كفاه نعم هكذا كذا عندكم فيه نسخة يقع كفاه. اي نعم، هو الصحيح فاعل. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد نعم. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل. مسألة الأولى: إذا انحط إلى السجود فأول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم يداه، وهذا يوافق ما سبق، هذا يوافق ما سبق الحديث الذي مر أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا تقدم الكلام عليه والخلاف في هذه المسألة وبيان الراجح من القول. المسألة الثانية أنه يضع كفيه على الأرض حذو منكبيه ولا يقدمهما ولا يؤخرهما. والمسألة الثالثة وهي محل الشاهد أنه إذا نهض من السجود إلى الركعة الثانية ينهض على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه وفخذيه ولا يعتمد على الأرض. هذا هو السنة لمن يقوى على ذلك، أما المريض وكبير السن فلا مانع أن يعتمد على يديه عند القيام، يعتمد على الأرض. نعم. أعيد الحديث. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. نعم، هذا يوافق ما سبق. نعم. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه. يوافق ما سبق من حديث أبي حميد. نعم. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وضع جبهته بين كفيه، وسبق أنه يحاذي بكفيه كتفيه، فإذا وضع جبهته بين كفيه فهذا معنى أنه لا يقدم كفيه على رأسه. نعم. وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، هذا هو محل الشاهد للباب. إذا نهض من السجود قائما اعتمد على ركبتيه وفخذيه ولا يعتمد على الأرض، هذا هو السنة لمن يقوى على ذلك. أما من لا يقوى على ذلك فلا بأس أن يعتمد على الأرض. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا في المسألة التي أشار إليها المصنف، والمسألة الثانية في الترجمة وهي جلسة الاستراحة، أنه إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة أو إلى الثالثة، إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة فإنه يجلس جلسة خفيفة للاستراحة حتى يستوي قاعدا، بينما في الأحاديث الأخرى الذي مر قريبا أنهم لم يذكروا هذه الجلسة، جلسة الاستراحة. ذهب بعض العلماء إلى العمل بهذا الحديث ومشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة وليس فيها ذكر، إنما هي للاستراحة كما سميت، يدل لها حديث مالك بن الحويرث هذا. والأكثر من أهل العلم على أنها لا تسن جلسة الاستراحة، فهي ليست من باب التشريع، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل احتاج إليها، فمن كان يحتاج إليها من كبير السن أو ثقيل الجسم فإنه يفعلها، ومن كان قويا فإنه لا يفعلها، بل يقوم على من السجود إلى القيام ولا يجلس. نعم. المسألة أمرها سهل، لكن نظرا للاختلاف الأحاديث فيها اختلف العلماء على قولين، منهم من يرى مشروعيتها ومنهم من يرى عدم مشروعيتها، وأنها إنما تفعل لأجل الحاجة فقط. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. نعم. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. افتتاح الركعة الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة، إذا قام إلى الثانية واستوى قائما فإنه يشرع في القراءة ولا يسكت قبل القراءة كما كان في الركعة في الأولى، الركعة الأولى أنه يكبر للإحرام ثم يسكت ويقول في سكوته، يعني لا يرفع صوته، ويقول في ذلك دعاء الاستفتاح. وأما الثانية فليس لها استفتاح ولا تعوذ، إنما يشرع في القراءة مباشرة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. عن أبي هريرة يعني يفتتحها من غير تعوذ ومن غير سكتة بعد التكبير ومن غير دعاء الاستفتاح، بل يشرع في القراءة مباشرة، هذا هو السنة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. هذا مثل الحديث الذي قبله أنه إذا نهض صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية فإنه يفتتح الحمد لله رب العالمين ولا يتعوذ كما في الركعة الأولى، وبهذا يحصل الفرق بين الركعة الثانية والركعة الأولى. وفيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة كما سبق، لأنها لو كانت من الفاتحة لجهر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، دل على أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما تستحب سرا. نعم. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. الأمر بالتشهد الأول من الرباعية والمغرب ثلاثية، صلاة الفجر ليس فيها إلا تشهد واحد، وأما بقية الصلوات ففيها تشهدان: التشهد الأوسط وهو التشهد الأول، والثاني التشهد الأخير الذي يليه السلام من الصلاة. نعم. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. الأمر بالتشهد الأول يدل على وجوبه، لأن الأمر للوجوب وهو مذهب الجمهور، وسقوطه بالسهو إذا سهى عنه وقام إلى الركعة الثالثة واستوى قائما فإنه يسقط التشهد الأول، لأنه من الواجبات، ويعوض عنه بسجدتي السهو قبل السلام. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. نعم. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى مشروعية التشهد الأول، في مشروعية التشهد الأول في الصلاة، وأنه واجب من واجبات الصلاة، وفيه الذكر الذي يقال فيه: تحيات لله صلوات طيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول وما يقال فيه. ومعنى التحيات لله جميع التعظيمات، جميع التعظيمات فهي لله، فهو المستحق للتعظيم كله. والصلوات معروفة، الدعوات والصلوات ذات الركوع والسجود لله أيضا، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلي لربك وانحر. الصلاة لله جل وعلا، جميع الصلوات لا يجوز أن يصلى لغير الله عز وجل، وهي عبادة عظيمة. والطيبات، الكلمات الطيبات والأعمال الطيبات، كل شيء طيب فإنه لله عز وجل، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيبات من الأقوال، والطيبات من الأعمال، والطيبات من كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا فهو لله، لا يشاركه فيه غيره. ثم السلام عليك أيها النبي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد بين في هذا الحديث كيف نسلم عليه، لأن نقول السلام عليك أيها النبي، وهذا خطاب استحضار ليس خطاب حضور. النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سلام استحضار، ولا يقال بهذا اللفظ إلا التشهد، التشهد الأول، صحة الحديث فيه. وأما الصلاة عليه فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كيف نصلي عليك، الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صفة الصلاة عليه، التشهد الأخير، تكون في التشهد الأخير. نعم. ثم يتخير من الدعاء، يعني يدعو بعد التشهد الأول بما يسر الله له دعاء قليلا وخفيفا، لينهض لأجل أن ينهض ببقية الصلاة. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى، إذا بعدما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم على نفسك والحاضرين، وتسلم على عباد الله الصالحين في السماوات وفي الأرض، كل عبد صالح حيا كان أو ميتا تسلم عليه، ثم تأتي بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وبهذا ينتهي التشهد الأول. نعم. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. أعجبه إليه يعني الدعاء الذي يحتاجه المسلم ويتيسر له يدعو به. نعم. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث رفاعة بن رافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو المسيء في صلاته الذي مر ذكره: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام في رواية واستقبل القبلة ثم كبر كما مر، تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة وهي افتتاح الصلاة، تقول الله أكبر، لا تقل غيرها، لا تقل الله أكبر كبيرا أو كبيرا أو الله أعظم أو الله أجل، فتقول الله أكبر بهذا اللفظ، ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجاء ما يفسر هذا بالفاتحة، إذا كان يحفظها إنه يقرأ الفاتحة، هي ركن من أركان الصلاة، وإن كان لا يحفظ الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من غيرها، وإذا كان لا يحسن القراءة لا من الفاتحة ولا من غيرها فإنه يهلل الله ويكبره ويسبحه ثم يركع. نعم. فإذا جلست في وسط الصلاة، هذا محل الشاهد، فإذا جلست في وسط الصلاة وهو التشهد الأول كما سبق. نعم. إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، واطمئن هذا فيه طمأنينة وهي السكينة وعدم العجلة والنقر، السرعة، طمأنينة عدم السرعة وعدم العجلة في الصلاة، وسيأتي النهي عن النقر، نقر الصلاة، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فالذي لا يطمئن في صلاته لا تصح صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء في صلاته: صل فإنك لم تصل، لأنه لا يطمئن في صلاته. نعم. إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، هذه كيفية الجلوس الأوسط التشهد الأول، كيفية الجلوس للتشهد الأول أنه يفرش رجله اليسرى، يعني يجعل ظهرها إلى الأرض ثم يجلس عليها وينصب اليمنى، وما يسمى بالافتراش. نعم. وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. نعم. ثم تشهد، لأن تقول تشهد الأول الذي مر، حديث الذي قبل هذا، التحيات لله، إلى قول أشهد لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده فيه رد على الغلو الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق العبودية ويزعمون أن له شيء من الألوهية، ورسوله فيه رد على من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فريقان: الغلاة والجفاة، غلاة الذين غلوا في حق الرسول كما غلا النصارى في حق المسيح، رفعوه فوق منزلته، ففيه رد على الذين أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. إذا نسي التشهد الأول، هذا الحديث في ذكر إذا قام الإمام ونسي التشهد الأول ماذا يفعل؟ هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. نعم. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. نعم. هذا فيه ما يفعل الإمام والمأموم والمنفرد، كل مسلم إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما، إنه لا يعود للتشهد الأول بل يستمر ويعوض عنه بسجدتين قبل السلام، يسميان سجدتي السهو. هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول، لأنه لم يدخل في الركن، ركن القيام، فيرجع إلى ما تركه. أما إذا قام واستتم قائما دخل في الركن الذي في وسط الصلاة، يعني دخل في ركن القيام، فلا يرجع بعد دخوله في الركن لأجل واجب، ما يرجع من ركن لأجل واجب، ويعوض عنه بسجدتي السهو، تكون قبل السلام. هذا فيه دليل على أن السجود عن نقص يكون قبل السلام. نعم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، عليه جلوس التشهد الأول يعني. نعم. فلما أتم صلاة، قوله قام هذا دليل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، لأنه شرع في ركن فلا يرجع إلى واجب وهو الجلوس التشهد الأول. نعم. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. كبروا في كل سجدة تكبيرة الانتقال، كبروا إذا سجد، كبروا إذا رفع، تكبيرات الانتقال، كل سجدة لها تكبيران، إذا ركع، إذا سجد، وإذا رفع. نعم. وسجد قبل أن يسلم، قبل أن يسلم هذا دليل على أن سجود السهو إذا كان عن نقص يكون قبل السلام، لأنه جبران، للصلاة. نعم. وسجدها الناس معه مكان، سجدها الناس معه، هذا دليل على أن المأمومين يتبعون الإمام، نعم. وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. يعني هذا هاتان السجدتان عوض ما نسيه من جلوس التشهد الأول، جبر لما حصل من النقص في الصلاة. نعم. باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التبرك والإقعاء. نعم. باب صفة الجلوس في التشهدين وبين التشهدين الأول والثاني، وأنه في الأول يفترش كما سبق، وفي الثاني يتورك كما يأتي، يتورك في الثاني كما يأتي، والإقعاء يأتي تفسيره يعني بين السجدتين، الإقعاء يعني بين السجدتين. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول يكون افتراشا كما سبق، أنه يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على أعلاها وينصب اليمنى، هذا الافتراش يكون في الجلسة بين السجدتين ويكون في التشهد الأول. نعم. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. فرش قدمه اليسرى، هذا يشرح معنى الافتراش. نعم. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا قال للأعرابي الذي أساء في صلاته، من تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم له هذه المسألة، إذا قعدت يعني بين السجدتين. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك. مكن لسجودك يعني مكن لأعضاء سجودك، جبهتك وأنفك ويديك وركبتيك وقدميك، لا ترفع شيء من أعضاء السجود أثناء السجود. نعم. فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. إذا جلست يعني بين السجدتين أو في التشهد الأول. نعم. فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. على رجلك اليسرى يعني تفترشها بأن تجعل ظهرها إلى الأرض وتقعد على أعلاها، تنصب اليمنى، هذا الافتراش. نعم. وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حميد. نعم. وعن أبي حميد أنه قال، حميد الساعدي. نعم. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على اهتمام الصحابة بحفظ صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حذو منكبيه. وقد مر أيضا صفة ثانية أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أمكن يديه من ركبتيه، يضع كل يد على ركبة، يلقن كل يد ركبة. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. ثم هصر ظهره يعني ثنى ظهره، لا يقوس ظهره وإنما يثنيه ويخضعه مستويا. نعم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. إذا رفع من الركوع اعتدل اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. المراد بالفقار هنا خرز الظهر، يرجع كما كان، وكان منحني بالأول في الركوع، فلا بد إذا رفع من الركوع أن تعتدل خرزات الظهر من الانحناء وتستوي حال القيام. وفي هذا رد على من يرى أنه يكفي أدنى رفع من الركوع. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، وضع يديه في السجود على الأرض غير مفترش، كما سبق النهي عن افتراش، افتراش الذراعين، يعني غير مفترش يعني للذراعين، كافتراش الكلب كما مر النهي عن ذلك، غير مفترش. ولا قابضهما، ولا قابض لأصابعه، لا يقبض أصابعه هكذا، بل يبسط يده على الأرض ويجعل رؤوس أصابعه إلى القبلة. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نعم، أصابع رجليه القبلة وهو ساجد، فدل على أنه يرفع قدميه ويسجد على يرفع عقبيه ويسجد على قدميه، على رؤوس الأصابع يثنيها إلى القبلة. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نعم. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. هذا التشهد الأول وهو الافتراش، هذا هو الافتراش. نعم. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. على التشهد الأخير، صفة الجلوس التشهد الأخير، يجلس متوركا بمعنى أنه يجلس على مقعدته ويخرج يده رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى وينصب اليمنى، هذا هو التورك، فدل على الفرق بين الجلستين. الجلسة الأولى يكون مفترشا، الجلسة الثانية يكون متوركا، بمعنى أنه يجلس على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض ويخرج رجليه، اليمنى منصوبة واليسرى مفروشة، لكن لا يجلس عليها كما في التشهد الأول. نعم. إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، قدم رجله اليسرى عكس الجلوس الأول أنه يجلس على رجله اليسرى، وهنا لا، يخرجها ويقدمها عن يساره، عن يمينه، يقدمها عن يمينه، نعم، حتى يخرجها من تحت رجله اليمنى. نعم. قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم. رواه البخاري. هذا ما يسمى بالتورك، ودل على الفرق بين الجلستين الأولى والثانية، الأولى مفترش والثانية متورك، هذا هو السنة، بينما يرى بعض العلماء أنه يتورك في الجلستين، وهذا مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن التفصيل هو العمل بالحديثين أو الأحاديث. نعم. رواه البخاري، وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. نعم، هذا فيه تفصيل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، القيام والركوع والسجود والجلوس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يفتتح الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، لا يفتتحها بذكر آخر غير التكبير، كان يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو تعالى الله أو ما أشبه ذلك. التكبير خاصة لا تنعقد الصلاة إلا به. نعم. يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين كما سبق أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لجهر بها مع الفاتحة. نعم. وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوده، كان إذا ركع يثني ظهره كما سبق ولا يرفع رأسه ولا يصوبه يدليه إلى الأرض، بل يجعل رأسه بحيال ظهره، يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه بحياله يعني مساويا له، لا يرفعه في الركوع ولا يخفضه. نعم. وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، بين ذلك، بين التصويب وبين الخفض، يجعله حذاء ظهره. نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا ما يسمى بالاعتدال بعد الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة. في الحديث الذي مر حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني تعود خرزات الظهر كما كانت حال القيام. نعم. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، هذا فيه مشروعية الجلسة بين السجدتين، وأنه لا يرفع ثم يسجد مباشرة من غير جلوس، هذا ركن من أركان الصلاة وهو الجلسة بين السجدتين. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول بعد كل ركعتين التحية والتشهد الأول. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا التشهد الأول، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. نعم. وكان ينهى عن عقب الشيطان، كان ينهى عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان أو عقب بضم العين، عقب الشيطان وهو الإقعاء، وهو الإقعاء في الصلاة، وسيأتي استثناء من ذلك. نعم. وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، كما سبق إذا سجد فلا يفرش ذراعيه كافتراش الكلب أو افتراش السبع، والسبع هو ذناب الذي يفرس من الوحوش، من الوحوش كالذئاب والأسود والثعالب. نعم. يفرس بأنيابها. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، كان كما أنه يفتتحها بالتكبير يختتمها بالتسليم، لا يخرج منها بدون تسليم، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهو ركن من أركان الصلاة. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك. تخفيف نقر الصلاة يعني مثل ما ينقر الديك حينما ينقر الديك في أخذه من الأرض ما يأكله، يأخذ من الأرض ما يأكله بسرعة ينقر. نقر الغراب أيضا مثل نقر الديك. نعم. وإقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء كإقعاء الكلب، هذا المنهي عنه، وهو عقبة الشيطان. وكيف؟ قالوا إقعاء الكلب واضح، أن يجعل مقعدته على الأرض وينصب رجليه ويعتمد على يديه، يعتمد على يديه ويرفع رجليه ويجلس على مقعدته، هذا إقعاء الكلب، فلا يفعل المسلم هذا في صلاته. نعم. والتفات كالتفات الثعلب. السرعة التفات كالتفات الثعلب في الصلاة، وهو الالتفات بالرأس، الالتفات بالرأس من غير حاجة، هذا هو التفات الثعلب المنهي عنه في الصلاة، وهو نقص في الصلاة لا يبطلها لكنه ينقصها. أما لو التفت ببدنه من غير ضرورة تبطل صلاته. نعم. رواه أحمد. باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يذكر بعض الفقهاء أن المأموم الأحسن له أن يراعي الإمام في جلسة الاستراحة، فإذا جلس الإمام جلس. ما في شك، هذا المأموم يتبع الإمام، إذا جلس الإمام للاستراحة يجلس المأموم، ولكن جلسة الاستراحة كما ذكرت لكم خفيفة جدا، لا يتنبه لها أكثر المأموم، ما يتنبه لها. نعم. لكن إذا تنبه لها إنه لا يخالف الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين الجلسة والجلسة؟ الجلسة اسم هيئة، والجلسة اسم مرة، هذا يسمونه اسم الهيئة واسم المرة، هذا موجود في كتب النحو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ألا يقال إنه من مجموع الأحاديث أن للكفين حال السجود أن لها صفتان: أن تكون حذو المنكبين وأن تكون حذو الأذنين، كما في حديث وضع جبهته بين كفين، هل يقال بهذا؟ هو إذا وضع كفيه حذو منكبيه فلا بد أن تكون رؤوس الأصابع حذو الأذنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا التحق الإنسان بالجماعة وهم في الركعة الثانية فيكون إذا إذا التحق الإنسان بالجماعة وهم في الركعة الثانية فإنه يكون عليه أكثر من تشهد. أخر وليكن، هذا متابعة للإمام، إلا التشهدات الزائدة هذه متابعة للإمام فقط. نعم. وأيها حفظك الله، يقول يكون التشهد الأخير بالنسبة له الذي يسلم بعده، التشهد الأخير هو الذي يسلم بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من لا يعلم أو من لا يعرف التشهد الأول هل عليه شيء وهل صلاته صحيحة؟ يتعلم ولا يبقى على جهله. نعم، صلاته ناقصة، ترك ركنا من أركان الصلاة، لا بد أنه يتعلم كيف يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي. يقول بعض الصوفية يستدلون بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي وأنه يسمع دعاءنا، فهل لقولهم حجة؟ هم يقولون الرسول حي، ولكن الله قال إنك ميت، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أيهما نصدق، الصوفية ولا نصدق قول الله جل وعلا؟ ما أحد من البشر يكون حيا، لابد من الموت، ولو طال عمره لابد من الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو في الركعة الأخيرة عند التشهد، هل أقرأ؟ نعم. إذا دخلت مع الإمام وهو في الركعة الأخيرة فعند التشهد، هل أقرأ التشهد الأخير معه؟ لا بس متابعة، من باب المتابعة. هم يقولون تكرر التشهد الأول، لكن هذا لا دليل عليه، بل تتابع الإمام، وهو ما هو تشهد أخير بالنسبة لك، إنما هو متابعة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن في آخر التشهد الأول الدعاء؟ يعني دعاء خفيف، وإلا التشهد الأول يخفف، ما يتمادى فيه ويطوله، يخفف. السنة أنه يخفف التشهد الأول، لكن إذا دعا بدعوة أو دعوتين لا بس. نعم. ويقول حفظك الله: وهل وردت الصلاة الإبراهيمية أنها تقال في التشهد الأول؟ بعض العلماء يقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الإمام الشافعي، وما يفتي به الشيخ ابن باز يقول صلى عليه في التشهد الأول. الجمهور لا، يقولون ما الصلاة في التشهد الأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انتهيت من التشهد الأول والإمام لم ينتهي بعد، يقول فماذا أصنع؟ هل أسجد؟ إذا انتهيت من التشهد الأول والإمام لم ينتهي منه بعد، يقول فهل أسكت أم ماذا أفعل؟ تعيده لا بس تعيد تكرر. نعم. ولا تسكت، السكوت ما يصلح في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يعني قول الفقهاء رحمهم الله يشرع هذا الأمر؟ المعناه يجوز؟ يشرع كلمة مجملة تصلح للواجب وتصلح للمستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض العلماء ذكر أنه إذا انتقلت اليدان من الأرض فإنك قد دخلت في ركن آخر فلا ترجع إلى التشهد الأول ولو لم تتم القيام. لا ما هو صحيح، ما لم تستتم قائما فإنك ترجع للتشهد الأول، لأنك لم تدخل في ركن آخر، ترجع ما زلت في الركن الأول الذي أنت فيه ترجع إليه. والحديث الذي مر بنا قام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول: إذا كان الإمام يمسك بيديه تحت السرة وبعد الركوع يضع يديه على صدره، يقول فهل نتبعه في هذا؟ كله جائز، إن وضعتهم تحت السرة هذا سنة، وضعتهما تحت الصدر هذا سنة، أو فوق الصدر كله سنة والحمد لله. نعم. الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التمكين لأعضاء السجود السبعة هل هو واجب من أول السجود إلى آخره؟ لا بد منه. نعم، لا بد منه، لأنه ركن من أركان الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، فإذا رفع واحدا منها بدون عذر لم تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أرى كثيرا من الناس في أثناء السجود لا يستمر في وضع قدمه على الأرض إلى آخر السجود، بل قد يرفعها عن الأرض يسيرا، قل فهل هذا جائز؟ هذا نقص، هذا ما هو جائز، هذا نقص في الصلاة. إذا رفعها لعذر ثم ردها لا بأس، لكن بدون عذر هذا نقص في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو افترش مكان التورك أو عكس فهل يجوز فعله؟ نعم يجوز، بل بعض العلماء يقول كل الجلستين سواء ما يفرق بينها، هذا قول، والصحيح التفريق. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الفجر هل يفترش أم يتورك لأنه تشهد واحد؟ الذي بعده سلام يتورك، والذي ليس بعده سلام يفترش، هذا قول من الأقوال. ذكر ابن القيم الكلام في زاد المعاد وأطال عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يريد أن يدرك الركعة مع الإمام وركع بسرعة وهو لم يستتم واقفا، فهل ركعته باطلة؟ نعم، تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون من قيام ثم يركع، أما لو انحنى وكبر وهو منحني لم تصح. نعم. وش اللي يدعيه؟ وش اللي يدعيه يسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة عند السجود؟ ما هو واجب، مستحب. المهم الواجب أنه يضع قدميه على الأرض على المصلى، على الواجب والركن، أما استقبال رؤوس الأصابع للقبلة هذا سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نسيت ركنا من الصلاة مثلا السجود، فأسجد سجدة واحدة ثم قمت للركعة الثانية وتذكرت أثناء الصلاة أني لم آتي إلا بسجدة واحدة، يقول: ما الواجب علي حينئذ؟ إذا دخلت في الثانية ولم تذكر إلا بعد ما دخلت في الثانية فإن الأولى تلغو، تكون الثانية هي الأولى، أما إذا لم تدخل في الثانية ترجع تأتي بالسجدة الثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو سلمت يعني، أو أكملت الصلاة ولا فطنت إلا عقب ما سلمت، تأتي بركعة كاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من صلى قبل الظهر 4 ركعات بتسليمة واحدة وبدون جلوس للتشهد الأول؟ جائز، هذا جائز لا بأس به، ولكن بسلامين أفضل وأتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في بعض الأحاديث أن عقبة الشيطان أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجعل أصابع قدميه إلى الخلف. ورد في بعض الأحاديث أن عقبة الشيطان أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجعل أصابع قدميه إلى الخلف. إلى الخلف. الخلف. إلى الخلف. أورد أن عقبة الشيطان أنه يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على بطونهما، هذه تفسير، يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على بطون قدميه، هذه فسر بعقبة الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، والتفسير الثاني الذي سمعتم يعني قعود الكلب، إقعاء الكلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وأما الإقعاء المشروع في الصلاة الذي كان يفعله ابن عباس وغيره، الإقعاء في الصلاة وأنه سنة، هو أن يفرش أصابع قدميه ويرفع عقبيه فوق ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذا سنة، إذا فعله بعض الأحيان فهو سنة ولا ينكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تقرأ البسملة؟ إذن فالإقعاء أنواع، إقعاء سنة مثل ما ذكر، مثل ما كان يفعل بعض الصحابة أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، هذا واحد. ثاني أن يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على بطونهما. الثالث اللي هو إقعاء الكلب، أن يجلس على مقعدته ويرفع رجليه ويتكي على يديه على الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يقرأ البسملة في الركعة الثانية سرا قبل الفاتحة؟ نعم، في أول كل سورة، في أول كل سورة يقرأ البسملة، سنة، هذا سنة في الصلاة وفي غيرها، إلا براءة فلا يقرأ قبلها البسملة لأنها لم تنزل قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجلسة التي بين سجدتي السهو، هل فيها ذكر؟ مثل الصلاة، مثل ما يقال في الصلاة تماما. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الالتفات بالبدن في الصلاة من غير ضرورة أنه يبطل الصلاة. نعم. يقول: فهل يفهم من هذا أنه محرم وليس بمكروه كما يذكره بعض أهل العلم؟ يبطل الصلاة، وش معنى يبطل الصلاة؟ المحرم، ما يبطلها إلا المحرم. نعم. لكن للضرورة مثل يقتل حية ولا يقتل شيء يخاف منه ويلتفت ياخذ أو ينحرف ياخذ سلاح ياخذ عصا يقتل سبع يقتل عدو، لا بأس في هذا، مثل ما يحصل في صلاة الخوف لا بأس، هذا للضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا كان تورك الإنسان إذا كان التورك من المصلي يضر من بجانبه ويضايقه، فهل يتورك؟ لا ما يضر، ما يضر، أو يتورك بمعنى أنه يفحج نفسه ويأخذ مساحة، لا، تورك تورك أنه قدر الحاجة، هذا ما يضر باللي بجنبك أبدا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الشيخ وفقكم الله يقول: إذا جاء الرجل ودخل المسجد فوجد الجماعة في التحيات في آخر الصلاة ومعه جماعة أخرى، فهل يدخل مع الجماعة الأولى أم يقيم جماعة أخرى بعد تسليم الإمام؟ نعم، لا يدخلون في جماعة أخرى إلا بعد تسليم الإمام، لا يدخلون مع الإمام، لكن إذا سلم الإمام أقاموا صلوا جماعة أخرى. وإن دخلوا مع الإمام وأوعزوا إلى واحد منهم من بعد ما يقومون بعد تسليم الإمام يتقدم بهم فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنسان يدرس عمدة الأحكام للمبتدئين فيذكر لهم ثم يذكر لهم المسائل الخلافية ولا يكتفي بشرح الحديث، يقول هل هذا الفعل في التدريس صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذا يضيع الطلاب المبتدئين، يضيع المبتدئين، لا يذكر لهم الخلاف، يذكر لهم مدلول الحديث، ما يدل عليه الحديث من الأحكام، يكفي هذا والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد قرب الجامعة يوجد مسجد، فأخبرت بعض الطلاب أن الصلاة في المسجد أفضل، فقالوا لي أينما وجدت الجماعة يوجد وإيش؟ يوجد قرب الجامعة مسجد، فأخبرت بعض الطلاب أن الصلاة في المسجد أفضل، فقالوا لي أينما وجدت الجماعة فنصلي معها ولو خارج المسجد، وأن هذا هو المذهب. يقول المسجد قريب جدا، فهل قولهم هذا وفعلهم صحيح؟ الأصل الصلاة في المسجد وإجابة المؤذن، هذا هو الأصل، لكن إذا كانت صلاتهم في المدرسة أو في دائرة أو في المكتب أضبط للعمل، لأنهم إذا طلعوا للصلاة يحربون أو يروحوا، خصوصا الطلاب يتفرقون، أو بعضهم ما يصلي يروح لأهله، لا يصلون في المكتب أو في أضبط لهم ولا يتشتتون. أما إذا كانوا منضبطين ويخرجون للمسجد ولا يهرب أحد ولا يتخلف أحد، لا شك أن الصلاة في المسجد على الأقل مستحبة، وإلا الأصل أنها واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول إن الجامعة تعطيني منحة للدراسة، وشرط ذلك أن لا أتغيب عن شيء من الدروس، يقول وقد تغيبت وما زالت الجامعة تعطيني تلك المنحة، هل يجوز لي أن أقبض هذا المال أم يجب علي إرجاعه؟ لا، تقبض ما حضرت، وأما ما لم تحضر وهم يشترطون الحضور فلا يجوز لك هذا، لأنك أخذته بغير حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول إن مالها قد وجبت فيه الزكاة، تقول وأقدم الصدقة المستحبة على الزكاة الواجبة، فهل تقبل صدقتي قبل إخراجي للزكاة؟ إذا كانت الزكاة تخرج في موعدها لا بأس تصدقين قبلها، ولا أما إذا كان هذا يترتب عليه تأخير الزكاة عن موعدها هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا عندي مبلغ من المال يبلغ 200,000 ريال وقد وجبت فيه الزكاة، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة مفرقة وكل شهر أدفع 1,000 ريال إلى أن ينتهي القدر الواجب علي؟ إذا كان لمصلحة، يعني في فقير لو أعطيته الزكاة جميعا ربما يفرط فيها ألعب بها، فأنت تصرفها على قدر حاجته، هذا لا بأس، هذا لغرض صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أستغيث بالصفة فأقول برحمتك أستغيث؟ أو ما هذا استغاثة، هذا ما هو باستغاثة، توسل، توسل بصفة من صفات الله عز وجل، برحمتك أستغيث يعني أستغيثك متوسلا برحمتك. نعم. الاستغاثة بالله، والصفة وسيلة. يقول أستغيثك، يعني معناها أستغيثك متوسلا إليك برحمتك. نعم. يقول وهل لي أن أستعيد بالصفة كقول أعوذ بكلمات الله؟ نعم، هذا ورد، هذا ورد في الحديث، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن الصفة من صفاته، صفة من صفاته، صفات الله عز وجل. والاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، الحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته، التوسل يكون بصفة من صفات الله أو اسم من أسماء، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقرض بطاقات شحن للجوال على أن يبيعها المقترض ثم يرد عليه المبلغ الثمن بعد ذلك بأكثر من قيمتها. إيش؟ بعض الناس يقرض بطاقات لشحن الجوال على أن يبيعها. بطاقات إيش؟ بطاقات لشحن الجوال. يقرض البطاقات، يرد عليه بطاقات مثلها لا بأس، أو يبيع عليها البطاقات بثمن حال أو مؤجل، هذا لا بأس، لأن هذه السلعة ما أن يبيعها، وإما أن يقرضه بطاقات ببطاقات لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حججت قبل 6 سنوات، ويوم العيد رميت الجمرة الصغرى لأني رأيت بعض الناس يرمونها، وما كنت أدري أنه يجب رمي الكبرى، فهل علي شيء؟ عليك فدية. نعم، عليك فدية، تذبحها في مكة توزعها على الفقراء، لأنك ما رميت الجمرة الكبرى يوم العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم طلب السماح من الميت بأن أقول سامحني يا أبي على ما فعلت وهو ميت؟ لا، هذا ما يجوز، ولا الميت ما يطلب منه مسامحة، ولا يطلب منه شيء، ما يطلب منه مسامحة بعد موته، ولا يسمعك، ولكن عليك بالاستغفار له والتصدق له والتوبة إلى الله من تقصيرك في حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا وما حكم أن يقول الشخص للميت سلمني على فلان؟ ما يقول، ما يطلب من الميت شيء أبدا، ما يطلب من الميت شيء، إنما يدعو له ويستغفر له ويصدق عنه. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وهل ورد أو يوجد أخبار عن السلف أنه يؤتى إلى الميت فيخبر بأخبار الأحياء وأن ذلك يؤنسه في القبر؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. الميت يجيب له الأخبار، يجيب الراد وبعد خلوا عنده شغله، ما أصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنسان ذهب إلى الحج فوصل إلى مكة في يوم عرفة، فهل له أن يحج متمتعا وهل يتمكن من ذلك؟ نعم. إنسان ذهب إلى الحج فوصل إلى مكة في يوم عرفة، نعم، فهل له أن يحج متمتعا؟ نعم، يحرم بعمره ويؤديها ثم يخرج إلى عرفة، وقت الوقوف بعرفة موسع، يعتمر في أول النهار ثم يحرم، تحلل من العمرة ثم يحرم بالحج ويخرج للوقوف بعرفة، ولو في آخر النهار، ولو في الليل، ولو في الليل ليلة في العيد إلى طلوع الفجر، كله وقت للوقوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من السنة بعد دفن الميت أن نقف على أن نقف عند قبره وأن ندعو له؟ نعم، هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بعد الفراغ من دفن الميت يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وقع الإنسان في ذنب، إذا وقع الإنسان في ذنب فهل له أن يحبس نفسه ويحاسبها فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام؟ هل فعله هذا صحيح؟ لا، إيش لا يأكل؟ لا، يقول يحبس نفسه ويحاسبها فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام. لا، هذا ما هو صحيح ولا يجوز هذا. يأكل ويشرب وينام ويستغفر ربه ويتوب إليه، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قول هذا القول وهو قابلت فلانا صدفة، إذا كان مقابلته بدون موعد؟ إذا كان قصده صدفة يعني بدون موعد فلا بأس، أما إن كان صدفة يعني إن هذا ما قدر في القدر السابق هذا لا يجوز، هذا إنكار للقدر. لكن غالب المسلمين لا يقصدون هذا، لا يقصدون إنكار القدر، يقصدون صدفة يعني ما كنت أؤمن هذا أو لست على موعد معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين محبة الكافر الملحد وبين محبة أهل الكتاب؟ لا يحب الكافر لا أهل الكتاب ولا غيرهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالكافر لا يحب مطلقا لأنه عدو لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قد كفروا بما جاءكم من الحق، فأنت تعاديهم لأنهم أعداء لله، تبغضهم لأن الله يبغضهم، لكن تتعامل معهم في المباح، تحسن إلى من أحسن إليك منهم، لا بأس في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت إلى الحج ولم أبت في منى في الليلتين إلا ساعتين قبل الفجر، يقول هل علي شيء؟ إذا كان قبل الفجر صليت لها الفجر هذا يكفي إن شاء الله. نعم. فضيلة إذا جيتها آخر الليل وبقيت فيها وصليت الفجر فيها، كما في حديث عروة بن مضرس ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة وأخبره أنه ما خلى جبل ما وقف عليه ولا إلى آخره، قال صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع فقد، وكان قبل قد أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد أدى حجه وقضى تفثه. فإذا أدرك آخر الليل وصلى الفجر فيها حصل الواجب والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الإسبال من الصغير، ما حكم الإسبال من الصغير وهل على أبيه؟ لا يربى الصغير على المحرم، لا على الإسبال ولا على غيره، ما يربى على هذا، يربى على السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي حامل ثم وضعت الحمل، فهل إذا أرضعت طفلا آخر يكون طليقها أباه من الرضاع؟ نعم، الذي له اللبن يكون أبا له من الرضاع وإن كان قد طلقها. نعم. الله.